وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحس بشيء من المرض القليل، بعض الحمى وبعض البرد، وسوف أواصل الدرس، وإذا تعبت سوف أوقفه إن شاء الله، وإذا أعاننا الله عز وجل نسأل الله تعالى أن يعيننا نواصل الدرس إن شاء الله. بالنسبة لسؤال هذا الرجل، هذا يسمى قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. فريضة الحج فريضة من الصعب أن يفرق فيها بين الرجل وبين المرأة، وأن يفصل فيها بين الرجال وبين النساء، فريضة شنو؟ الحج. ولذلك يطوف الرجال والجمرات والنساء مع بعضهم البعض سويا، عرفت؟ أما في المساجد فإن هذا بإمكاننا أن نفصله، يعني الاختلاط ينقسم إلى قسمين: اختلاط لا نستطيع أن نوقفه، مثل الاختلاط في الجامعات، اختلاط حرام في الجامعات وفي المركبات العامة وفي سعة قشرة وفي السوق وفي الطيارة حرام، في شيء تمعنا فيه شغلة، تركب الطيارة تقول له لا النسوان ورا والرجال هنا، تركب المواصلات تقول النسوان يكون ورا والرجال يكون بجاي، دي عندنا معنا فيه شغلة. لكن في أشياء عندك فيه شغلة، انت بيتك ده ما تخلي الرجال يختلطوا، قول للرجال براون والنسوان براون، في ذاك الله بسامحك في السوق، لكن في بيتك الله بسامحك. الأشياء الما مختلطة نقول عشان في مكة في اختلاط نعمل اختلاط، يعني ده فهم الرجل ده؟ ده قياس مع الفارق. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد جعل بابا في المسجد للرجال وبابا للنساء، عمل باب بعيد الرجال وباب بعيد النساء، فإذا صلى وفرغ من الصلاة وعلم أن هنالك مصليات، وقال شر صفوف النساء أولها، مش مصلي ولا الرجال، وقفت بعيد هنا بعد شر صفوف النساء أولها، عرفت؟ بعد شو كان ده كيف كويس. إذا فرغ من الصلاة قال للرجال مكانكم حتى ينصرف النساء، ده في البخاري، مش باب الرجال براو ونساء براو، بعد الرجال لما ينتهوا من الصلاة يقول لهم قنبوا خلوا الحريم فوتا، تقول لي يخلطون سوا الخلط في الجمرات، بعد عائشة رضي الله عنها مش بترى الخلط في الجمرات وكذا وكذا وكذا، عائشة رضي الله عنها ماذا فعلت؟ كانت تقول كنا نباعد من الرجال إذا طفنا. بعدين في مسألة فقهية مهمة، المرأة تقطع الصلاة، المرأة كان جات ماشية جنب الصلاة ساكت، جات ماشية بينك وبين القبلة بتقطع الصلاة، ده حديث في في في في, في الصحيح، المرأة تقطع الصلاة تصلي بالناس، هي في رغبتها كان جات مرة بتقطع الصلاة بين يدي المصلي إذا كانت بالغة. الصلاة بون دي بالغة ولا ما بالغة؟ أنا طاهر الصلاة بون دي بالغة ولا ما بالغة؟ ياخذ كلام فارغ، ده كلام بتاع زول يقول لك طالما الناس مختلطين في السوق أنا أدخل الرجال علي على على نسوان وبناتي في البيت برضو، ده دليل؟ ده إن ما يتبع عندك فيه شغلة، عرفته؟ بعد في مكة بيعمل شنو؟ بطوفا ولا بصلى بالرجال؟ يوم رجال ويوم نسوان في مكة، في كلام ده؟ ما هو طواف ورمي وجمرات ومبيت ونفرة وماء وعرفة، في صلاة لما تجي الصلاة بيصلوا منه الرجال ولا النسوان؟ طيب وين القياس هنا؟ هذا كلام ما عنده أي أساس من الصحة. طيب تفضل يا شيخ النذير اقرأ مسائل الباء بصوت عالي. التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. من أين جاء التغليظ؟ جاء التغليظ من قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا تغليظ ولا ما تغليظ؟ وقوله: لو مت وهي عليك ما صليت عليك ولا أفلحت أبدا. في تغليظ أكثر من هذا؟ هذا هو التغليظ. نعم. الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. صحيح. الرجل أصلا يا أخواننا قصة التميمة هذه عندها قصة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه 10 نفر يبايعونه، فبايع 9 وترك العاشر لأنه رأى عليه تميمة يلبسها فأبى أن يبايعه، وقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: ومن تعلق تميمة فقد أشرك. هذا الشاهد. فهذا الذي أتى لا شك أنه صحابي، بقى من الصحابة يعني، إذا أغلب عليه هذا من باب ما أفلح. لو صحابي مات ولا بيستمي ما يفلح. طيب الناس التانين يعني باختصار كده العنقالة كان لابسين تمائم بيفلحوا؟ هو الصحابة قال لي الكلام ده للصحابة، وهذا من لطائف استدلاله. قال: وفيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وهذا صحيح، ده صحيح. ليه؟ لأن حذيفة تلا عليه الآية وشنو؟ وما يشرك أكثر بالله إلا وهم، وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. ثم أن الشرك الأصغر، إخواننا تعليق التميم قلنا حكمه شنو؟ ما هو حكم تعليق التمائم؟ تعليق التمائم زول بيعلق تميمة أو بيعلق أشياء أخرى حكمه شنو؟ شرك. أيوة بالنسبة له. لا، الحكم الشرعي له شنو؟ فاسق مجرم شنو نسميه؟ مشرك. ارتكب ما هو شنو؟ شرك، لأنه توكل على ما على هذه الجلدة أو هذا الشيء الذي شنو تعلق به أو علقه، عرفته؟ لكن قلنا ليس بشرك أكبر، إنما هو شرك شنو؟ أصغر. طيب متى يكون تعليق التميمة شركا أكبر؟ تعليق التمائم متى بيكون شرك أكبر؟ نعم. أيوة. لا، هو أصلا يعتقد أنها تنفع تضر. أنت كلامك صحيح، الشاب ده قال إذا اعتقد أنها تنفع تضر، هو أصلا اللي بيسأل لأنه اعتقد أنها تنفع تضر. طيب، ها، إذا اعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها وأنها مؤثرة بنفسها، الزور كان لبس يعني تميمة ولا علق له فرد الجزمة في العربية في الحفلة بقدام محل المراية كويس، أو علق له مغشاشة أو علق له حاجة، إذا اعتقد إن براها ليه رغبته تنفع وتضر، هذا شرك أكبر. إذا اعتقد أنها لا تنفع وتضر في نفسها ولكنها سبب لدفع الضر، كان هذا شرك شنو؟ أه؟ فيش يا أخوانا ما دايرين هنا انتوا؟ عامل صوت قالوا نازل، وقف وقف وقف الشدة يا طيب. قلنا إذن أسمعوا الكلام ده، تعليق التمائم والأحجبة وغيرها شرك لمنافاتها التوكل على الله، صح ولا ما صح الكلام ده؟ هي تنافي شنو؟ التوكل على الله. إخواني فعلا بتعمل هناي، أفتح الشبابيك دي وخلي الموضوع عادي. إذا اعتقد أنها مؤثرة في النفع والضر بنفسها كان شركا أكبر، وإذا اعتقد أنها لا تؤثر بنفسها كان شركا أصغر، لأنه اتخذ سببا لم يكن سببا لا شرعا ولا كونا وقدرا. واضح الكلام ده؟ ذكرناه وشنو؟ وفصلنا فيه. أيوة شيخ نذير. أنه لم يعذر بالجهالة. قال المصنف الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة ولا نوافقه. الشيخ قال الرسول ما عذره قال بالجهالة. وين عدم العذر؟ هل هسه الكلام بتاع الشيخ صحيح؟ أه؟ الشيخ قال الشيخ محمد عبد الوهاب قال الرسول لم قطع منه وقال له انت ده شرك وما عذروا بالجهالة. قال هل هذا صحيح؟ هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن بيانه عليه الصلاة والسلام مما يرفع الجهالة. لماذا بين له؟ لو كان تركه وقالوا ده يمشي النار بدون ما يبين له كان نقول أنه لم يعذر بشنو؟ بالجهل. ولكن الصواب العذر بالجهل عقيدة السلف، وما كنا معذبين حتى نبعث شنو؟ رسولا. يعني زول كان ما بينت له ما ده معنى العذر بالجهل. عذر بالجهل يعني شنو؟ لو زول عمل حاجة هو جاهل تعذره ولا ما تعذره؟ الجهل ده عذر ولا ما عذر؟ الشيخ قال ما عذر، والصواب أنه شنو؟ عذر. كويس؟ بعض الناس شرب الخمرة بعد أن استقرت، وفي عهد عمر بن الخطاب ذهبوا قالوا له يا ناس الخمرة دي ما حرام؟ قالوا لا الخمرة حلال. الخمرة شنو؟ حلال. قالوا له كيف لك الخمرة حلال؟ قال له ربنا قال في سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. معناها الزول كان متقي ومؤمن وإيمانه قوي اشرب الخمرة ما في مشكلة. قام عمر بن الخطاب أزال عنهم اللبس. اللبس كان شنو؟ هذه الآية نزلت إجابة على من سأل عن حمزة بن عبد المطلب وشهداء أحد، لأنه إلى أحد ذهب بعض الصحابة وهم يشربون خمر لأن ما كان شنو؟ حرام. لما جاء التحريم بعد أحد قالوا فما بال إخواننا الذين قتلوا في أحد. نزلت الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إذا شنو؟ واتقوا شنو؟ وآمنوا وعملوا الصالحات. إذن يصبح الجهل. وده بالسؤال هنا في أدلة. قال له ما هذه؟ قال له شنو؟ قال من الواهنة. ليه؟ حتى لا يتسرع في الحكم شنو؟ عليه. يا اخوانا كثير من الناس يقع في الشرك جهلا. يعذر ولا لا يعذر؟ يعذر، وخاصة مع وجود أئمة يضلونهم يقول لهم ده ذاته كده، وقالوا التوسل، وقالوا حديث الأعمى، وقالوا التسوي، وقالوا السوي، يقول لهم كلام قدر ده. هم بيقوموا يقولوا ده الدين الحق. فلا نوافق الشيخ على شنو؟ على ما قال. وكان ينبغي أن يكون في الأمر تفصيل أن العذر بالجهالة على أقسام. فمن نشأ مثلا في بادية يا اخوانا حسن ناس الجنين ذي يعذرون ولا ما يعذرون؟ كده خلي البعيد. ناس الجنين ذي يعذرون ولا ما يعذرون؟ ناس الجنينة غرب دارفور نحن كنا بعض اللي كنا معهم دين. كل خمسة منهم في ثلاثة لابسين حجبات قطع الشق. كل خمسة ثلاثة لابسين حجبات. الواحد تهبشه تخاف ذاته على رقبتك. والله الحجاب قدر صبيط الموز. والله الحجاب قدر صبيط الموز. والله في حجاب كان طقوك بيوتك في الواطة ده حجاب. قال حسن ماذا بيعذرون ولا يعذرون؟ جهل. كويس. والله لا صح في البادية ما عارف من أي حاجة. يا أخو واحد قال شاكل أبوه قال أنا بأدبه وبسوي له وبسوي له حادي جدا. قلت أزول تأدبه كيف أزول؟ لا لا الموضوع أنا منتهي منه. قال لي ده ما في الجنة كمان في هجليج. يا ناس الناس دين ما سمعوا ببر الوالدين ولا سمعوا الآيات ولا سمعوا الأحاديث. ناس ذاته عجيبين دين ما بيعذروا. ده زي زول قاعد في خرطوم، والقاعدين في خرطوم ذاته في ناس قاعدين في جوامع ما بيطلع منها نهائيا بس في جامعه ده ما مستعين يسمع أي حاجة تانية. ده بيعذر ولا ما يعذر؟ يا إخواننا هذا يختلف. ثم من نشأ ببادية حديثة ونشأ ببادية بعيدة ومن سمع الدعوة ومن لم يسمع الدعوة يختلف الأمر. نعم. يا سلام ده كلام صحيح. الشيخ في هذه أحسن. إخواننا الزول بيلبس الحجاب ليه؟ ليدفع عن نفسه شنو؟ الضر. ولكنه يزداد ضرا. ليه؟ لأن الله يرفع تأييده وتوفيقه عنه. أديك مثال، مشينا منطقة من المناطق لقينا ناس عرب كويس، قاموا لقينا واحد فيهم سبحان الله ربنا هداه عرف التوحيد، لأنه مش قرأ في مصر، المهم جاء عرف التوحيد وعرف الكلام ده شرك، مع أبوه في شكل في الحجبات والتمايم والطرق والكدة والهداية. انت عارف يا شيخنا والله السودان ده فيه كثرة الطرق، الطرق الموجودة في السودان كان عملها في الواطة كنا ارتحنا زمان من الدقداق والحاجات دي، يعني الطرق الموجودة برا دي كان بيقى الزلط نحن كنا ارتحنا زمان من كثرتها، وكان ربطة السودان دي بشبكة كبيرة جدا، طرق في الفاضي ساكن يا اخي طرق شر ادي ما في طرق. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم في الطرق. يا زول مشاكل مع ابو اهله شكل شديد، بعدين قام في النهايه الناس عملوا لهم صلح، قالوا لي يا اخي ازول ده وهابي ما تساله لابو وهو ما يسالك بيقول كده، قاموا جو طالعين مع ابوه مجموعه من القبيله طالعين ماشيين لهم مشوار، الناس المعكت لابسين حجبات، هو الوحيد اللي ما لابس حجبات نهائي ما لابس حجبات، والناس التانيين ما مسلحين هو برا وشايل سلاح. قام حصل لهم كمين ونطه من العربيه بورا، كان بورا كان باقي لابوه، يعني الان ولد ابوه الكبير ابوه امير من الامراء هو باقي لابوه يعني حرسه، الزول ده بقى يضرب في الجهه، الناس كلهم خلوا الجهه دي وبيقدروا فيه الرصاص كله بقى يجوا، قال انا بحس بالرصاص ده بيخش بين هدومي والجلد كويس، شت ماتوا الا هو، شت ماتوا الا هو، حتى ابو مات سته نفر هم ابوه والاربع انقرضوا كلهم، فضل هو حرس العربيه وحرس الجثث بسلاحه ده الى ابن جاء جو الناس ودوا المستشفيات والبقيه ماتوا في المستشفيات، لكن ابوه ده مات في الحال ما لابس حجاب نهائيا. يا اخواننا ان كل نفس لما عليها شنو الشغل ما بالاجل، ليعذروا لانه معظمهم من الجهله. يا اخواننا اتبع الطرق قسمين، قسم شيوخ واما يعلموا ما هم عليه من الضلال، عارفين ده ما دين النبي والرسول عليه الصلاه والسلام وده ما دين الاسلام، وفي اتباع وحيران مساكين جهله، هؤلاء يعذروا. ايوه دي الناس مساكين. نعم يا الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. نعم ورد الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. نعم ثالثا التصريح بان من تعلق شيئا وكل اليه. صحيح من تعلق شيء وكل اليه. اخواننا ما أدري لعله في الباب القادم من تعلق شيء شيء شيء نكرة في صياغ الشرط لتفيد العموم. يا أخواننا من تعلق شيء أي شيء تعلق الله بيرفع يده منك وبيخليك له. وبعدين يا أخواننا الحجاب الحجبات اللي بيلبسوها ما في الضراع بالمناسبة، هي في القلب، في شنو؟ في القلب، لأنه زي بيكون مرتبط بها وجدانيا، ولو نساها وصل السوق بيجي شنو؟ بيجي راجع تاني، وكان الحجاب منه بعيد بيكون كله مضايق بتمنى 200 يرجع عشان يلبس الحجاب ثاني من جديد، والمرض بيرجع له تاني. من تعلق، ما قال من علق، علق ده في الضراع، من تعلق في القلب، قلبه معلق، معلق يعني شنو؟ مرتبط، فهو تعلق شيء وكل اليه. طيب اخوانا في سؤال، الساعه دي ما شيء؟ شيء ولا ما شيء؟ من تعلق شيء وكل اليه. يا اخي الساعة دي مشي نحن على حسب ربطنا ما ربطنا بس الساعة دي هنا والحجاب هنا يعني الساعة دي ما هنا. ايوه ما في عقيدة يا اخواننا، ما في عقيدة سكي وريك انه مسألة مسألة قلب. من تعلق شيء، من لبس الساعة هل اراد ان يدفع الضر والعين عن نفسه والمرض؟ لا. اذا من تعلق شيء رجاء نفعه وخوفا ومن أجل أن يدفع عنه الضر ويرفع عنه البلاء من تعلق شيء وكل شنو وكل إليه. واضح ولا ما واضح؟ طيب صحيح الحديث واضح في الرواية الثانية. نعم الثانية أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. صحيح تعليق الخيط لدفع الحمى يعني قديما كان يربطون الخيط أيضا هذا من الشرك لأنه ليس بسبب شنو شرعي. أنت كان ما شئت علقت درب ما بيكون ده سبب كوني الدرب ده ما بيثبت وبعدين السبب الكوني ما في العقيدة للكافر والمشرك والمجرم والشيوعي والملحد والمسلم والصالح كله بيركبوا شنو بيركبوا دربات دي ما عنده عقيدة. الدرب ده معروف بيقول لك المعادلات بتاعته جواه المادة بتاعته بيعمل شنو بيعمل شنو كده معروف عرفته من الحمى علق شنو علق دريب ما عندك شيء لا هيك علقت الخيط الخيط شنو هل متفق عليه ذات الخيط ده ايوه نعم. التاسعة إلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية الصحابة. صح أول شيء قال الصحابة يستدلون بآيات الشرك الأكبر الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في الشرك شنو الأكبر لكن الذي كان يلبس الصفر أو الخيط أو كذا كان من شنو كان من الشرك الأصغر لكن حذيفة أنزل عليه آيات الشرك شنو الأكبر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. ما هي آية البقرة؟ ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لا اعتبر ابن عباس أن هذا شرك أكبر وشرك أصغر واستدل به بقوله تعالى فما هم بخارجين من النار. عرفته؟ طيب نعم. أن تعليق الودع من العين من ذلك. صحيح أن من علق ودع الودع معروف ما يخرج من الصدف ومن البحار الودع الواحدة إذا علق أو روبط في الرقبة أو علق في مكان لدفع الضر والعين أيضا هذا من الشرك. نعم. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة إن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له. صحيح دعا النبي صلى الله عليه وهذا أيضا من باب التغليظ من باب شنو التغليظ وقلنا هذا وارد في الشرع من وجدتموه يبيع في المساجد فقولوا لا أربح الله شنو تجارتك ومن نشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله شنو عليك. طيب الباب الجديد قال باب ما جاء في الرقي والتمائم. الباب الذي قبله باب عجيب قال الباب الذي قبله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه باب من شنو من الشرك. هنا جاء قال باب ما جاء في الرقي والتمائم. هل في فرق بين الترجمتين بين العنوانين في فرق أه؟ ما هو الفرق الأول إذا حكم أن هذا من الشرك أيوة والثاني كأنه في تفصيل. نعم المرة الأولى قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو شنو أو دفعه قال ده شنو ده من الشرك. ده قال هنا باب ما جاء في الرقي والتمائم ما قال باب من الشرك الرقي والتمائم لأن الرقي ليست كلها شنو كلها شرك وهذا من التحرز والأمانة العلمية لأنه ما قال الرقي شرك مع أنه في الرقي ما له شرك وفي الرقي ما له غير شرك لذلك تحرز. والتمائم أيضا فيها تفصيل إذا كانت من القرآن أو لم تكن من القرآن فالتي من القرآن لا يقال أنها شرك إنما عندها حكم شنو عندها حكم شنو حكم آخر. عرفتم؟ طيب في الصحيح قال في الصحيح والصحيح هو الصحيحين مقصود هنا البخاري ومسلم يعني هذا الحديث القادم في البخاري شنو مسلم. قال عن أبي بشير الأنصاري وأبو بشير الأنصاري هو قيس ابن معبد الأنصاري وبعضهم يقول هو معبد ابن قيس، لأنه مختلف في شنو؟ في اسمه، أنه معبد ابن قيس أو قيس ابن معبد الأنصاري. ما شهد من المشاهد إلا الخندق، يعني حضر غزوة شنو؟ الخندق. لم يشهد بدرا ولم يشهد شنو؟ أحدا. أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ولم يسمها، لأن هذا ليس بفاعل، صح؟ المهم كانوا في السفر، قال شنو؟ الكلام ده أهم حاجة، لكن يتسفر ما مهم، عرفت؟ لذلك أبهمها، قال في بعض أسفاره. فأرسل رسولا، رسل الرسول يا أخواننا هو من يرسل، عشان كده زول بيكون شغال في المكاتب بيسموه شنو؟ مراسلة. مراسلة يمشي يجيب هنا ويخش هنا ويجيب كده ويجيب الشاي ويجيب كده، يقول على شنو؟ يقول عليه مراسلة. فأرسل رسولا، الرسول عينته كثير من الروايات أنه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. الرسل ده كان منه زيد بن حارثة، أنه قال ألا يبقين في رقبة بعير من وتر أو قلادة إلا قطعت. ده الحديث ألا يبقين معناه ما يخلوا، أبقى الشيء معناه شنو؟ تركه، يعني ما يتركه في رقبة بعير. والعرب كانوا يعلقون في البعير وتر، والوتر هو القوس، وهو جزء من القوس بالمناسبة الذي يرمى به، وكانت العرب تضعه على رقبة البعير تزعم أنه يدفع العين، تزعم أنه شنو؟ يدفع شنو؟ يدفع العين. فبيخافوا حس الناس يا اخوان والله في العربات دي الحاجات دي ولا ما فيها، الحاجات دي في العربات ولا ما فيها، والقرون في البيوت تلقى ناس في البيت كده خدت لك قرون تشوفه كويس. اشوفه البكس شنو؟ المشاشة، ايوه خدتها في الحفلة بفوق. يقول لك عشان الزول لو عايل للحفلة روزة جديد بفرطقة حتة حتة، بيقوم بيستغرب بعايل للمشاشة عينه كلها تمشي في المشاشة، بعد ذاك يعايل للحفلة تكون حدة العين خفت فلا تضرها شيئا. فده رقبة بعير معناه شنو؟ معناه سبت حفلة ولا ما يها؟ رقبة البعير ما يهو سبت الحفلة ولا بقدام محل السواق اللي هو محل المراية. شفت كيف يا اخواننا الناس عندهم اعتقاد في العين شديد. يا اخواننا العين حق، لكن هذا لا يعني الوسوسة. في ناس موهومين كويس، أزوت الجو كان جات ملاريا ساكت يقول لك والله طقوني عين. الولد كان نجح كان ما نجح في المدرسة يقول لك والله كان شاطر طقوه عين. كان وقع كسر ويبسه يقول لك طقوه عين. بعدين الناس اللي بيطقون عين دي مرة زول يجي يقول لي يا شيخنا كده جايب لك زول طاقين عين، لما تعين لي تلقى شلشلة ما في زول بيطقوا عين زيته. ده يطقوا عين في شنو؟ تسأله تقول له ها كنت في المدرسة شاطر تلقى كان بيجي طيش، هذا يطقوا في شنو؟ يا أخي عين شنو يا أخي؟ يا أخواننا خلوا الأوهام. الناس عندهم ميل نفسي إلى تعليق الفشل على قوة خفية، عندهم أوهام أن يعلق الفشل على قوة شنو؟ فشلت يا أخي أنت ما غيرت كويس، أرجع تاني وعيد وأقرأ كويس وخلي الشلة الكتة معاها والسهر الكتة بيسهروا ذاك وأقرأ وأنجح وخش الجامعة. خل الأوهام بتاعتكم دي يقول لك عين طقوا عين، طقوا عين في شنو؟ وريني طقوا عين في شنو؟ وريني الزول ما يطقوا عين بيكون في حاجة بيخلوه يطقوا عين، صح؟ تلقى الزول ما عنده الحبة دي يقول له طقوا عين. يا أخي دي أوهام. عشان كده قال لهم لا يبقين في رقبة بعير من وتر، شك الراوي، أو قلادة. القلادة تختلف عن الوتر، الوتر هو القوس ووتر القوس معروف، صح؟ يعلق بها بوتره على من؟ على البعير. أما القلادة أقرب للسلسل، شيء يقلد أيضا على العنق لكن ليس من وتر، يعني مثلا يكون مدخلين فيه مدخلين فيه يقوم يقلدوه. القلادة سمي قلادة لأنهم يقلدونها إياه، أي يلبسونها إياه. إلا قطعت والشاهد أن هذا أن هذه تمائم وأسباب وهمية تعلق بها شنو؟ تعلق بها الناس. الحديث الثاني قال وعن عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود تحدثنا عن ترجمته في أكثر من شنو؟ من موضع. لماذا؟ لأنه من المكثرين في الرواية. زول مروياته كثير عبد الله بن مسعود. الصحابة ديل رضي الله تعالى عنهم ناس جادين في التعلم. عبد الله بن مسعود قال ولقد رأيتني في مكة وأنا سادس ستة في الإسلام. في يوم من الأيام عبد الله بن مسعود كان يمثل ثلث الإسلام في العالم. سادس ستة يعني من الستة الأوائل الأسلموا رضي الله تعالى عنهم. شفت؟ فده فهم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقي والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. ولهذا الحديث مناسبة لم يذكرها المصنف رحمه الله. مناسبة الحديث أن عبد الله بن سعود دخل بيته فوجد زوجه زينب كويس وعليها خيط إما في يدها وإما في رقبتها. فسأل عنه قال ما هذا؟ قالت رقي لي فيه. رقي لي شنو؟ فيه يعني قالوا لي فيه. قال إن آل عبد الله لأغنياء من الشرك. نحن كفانا ماذا نبو مشركين؟ نحن مستغنين عن الشرك. ثم قطعها وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة تقتنع ما تقول زودة قاهرين ساكت. قال ليها إن الرقي والتمائم إن الرقي والتمائم والتولة شرك. فهم. فقالت له إن عيني كانت تتحرك عيني تضطرب. فذهبت إلى فلان اليهودي فوضع يده وقرأ عليها فسكنت. رقع عليها ما معروف قرشنه سوى اليهودي. يا أخواننا حسنا ما في ناس مسلمين بيمشوا ليه ناس النصارى اللي بيجوا في أستاذ المريخ وأستاذ وين وأستاذ وين في بيقولون بعاج الناس بيقولون تعاويذ شركية. فقال لها إنما ذلك الشيطان ينخس فيها فإذا قرأ عليها سكن حتى تعتقدي فيه. ولماذا قالت أخوان الحديث مهم والحوار ده مهم ليه؟ لأن زينب رضي الله تعالى عنها تمثل جمهور عريض من الناس اليوم يتكلمون عن التجربة. يقول لك شوف عيني انت بتقول ده شرك لكن والله شوف عيني لبسوه الحجبات والله الرصاص ما مشى فيه. شوف عيني يقول لك. هل التجربة مقدمة على الدين؟ ها؟ شيء ثبت بتجربة هل ده مقدم على الدين؟ الدين قال لا. يقول لك والله بينفع والله الشوق بنمشي لهم والله بيكلمون بينفع بيقولوا كله بيحصل. يقول لك ولماذا يحصل؟ لأن الشيطان يعاونهم لتزداد فيهم اعتقادا. نشوفه ماله ده نبي وده نبي. اها في شنو؟ لانه نبي وبوحي ما بيعمل الا بوحي من عند الله صح. تشريع لكن تشريع يقتدى بهم فيه يا اخي ما هو اسمعني نبي من الأنبياء عمل شيء صح. رموه في النار ربنا طلعه معجزة له صح. موسى رمى العصايا بقت ثعبان كبير الناس يعملوا كده يعني. طيب ثعبان موسى ربنا بقاه ما كان سحر. أها أنت كان رميت عكازك ده الله بقريك ولا إلا بسحر؟ طيب أسألك سؤال. العميانين في زمن الرسول شوية عبس وتولى أن جاءه الأعمى. القمصان شوية في الزمن ده قميص الرسول وأبو بكر وعمر ما كان يرموه في وشه ويفتح بس. القمصان شوية من قد القمصان. عبد الله بن مكتوم ذاته ما ده له قميص كان شال قميصه دعك به وشه بيفتح. هو ذاته ولا ليه رقبته خلي يشيل قمصان الناس الثانية هو براوي يشيل قميص ويرمي ليه ما فتح يا شيخنا ما تقعد تباري الحاجات دي الطهرية تظن موحد يا أخي قال قميص يوسف في كفي ألوح به قميص يوسف لم يرجع لهم بصر يا أخي يا أخواننا دي معجزات ده تقيس معجزات الأنبياء على على على على, على, على, على الكرامات العادية هل ده تقيس معجزات ده نبي وده نبي فلما فصلت العير قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوا تقول زود مخرف عرفت يا أخوة دي معجزات لأنبياء ضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم خلي زول يشيل عصايته دي مش العصاير عصايته العالم الإسلامي دي كله خليه شوية ضرب لها بحر خليه فتح إخماء ما هنا إيه الفائدة طيب فأقول قال لها إن الرقي والتمائم التمائم الشركية والرقي شنو الشركية والتولة قال الشيخ بيتكلم هو قال التمائم لا تعرف الشيخ شيء يعلقونه على الأولاد من العين ده كلام منه كلام محمد بن عبد الوهاب قال لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه ومنهم ابن مسعود الكلام مهم جدا قال أكلم فهمتوا قال التمائم شبع اللقوة عشان يدفع شنو العين إذا كان المعلق من القرآن رخص فيه بعض السلف وكأنه يقصد عبد الله بن عمرو بن العاص ما جاب اسمه لكنه شنو قصده ومنعه بعضهم وذكر منهم من ابن مسعود طيب ما هو الراجح في هذه المسألة التميم زور كان جاب ورقة وكتب القرآن ده كويس كويس وعملوا في جلده ورقة وربط في ذراعه جائز ولا ما جائز كلام المصنف أن المسألة فيها خلاف أولا ينسب لعائشة قول ليس بتصريح يفهم منه هذا ويقال أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يعلق التميمة يعني قول من القرآن لأطفاله ولكن هذا غير صحيح إخواننا اسمعوا الكلام الرخص ذيل قال عبد الله بن عمرو بن العاص هو ما قال لكن حقولنا فتشنا لقينا منه عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب آية الكرسي في لوح أو جلد ويعلقه لأطفاله الذين لم يبلغوا القراءة من أجل أن يحفظوا فإذا حفظوا آية الكرسي نزعها عنهم هل هذا يقاس عليه تعليق التمائم يقاس عليه لا يقاس ثانيا حتى هذا تعليق آية الكرسي من أجل أن تحفظ وليس لكل أطفاله إنما الذين لم يبلغوا شنو لم يبلغوا القراءة إنما هذا من رواية محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن محمد بن إسحاق صاحب السير والمغازي بن إسحاق يعتبر عند طبقات المدلسين عند المحدثين ستة هو في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين المدلس البخلط بخلط الكلام يعني ما ضابط فإذا حد صرح بالتحديث قال كلمني فلان كلامه هنا موثق به لكن لما يقول لك عن فلان ما تثق في كلامه كلامه ضعيف وهو لم يصرح بالتحديث إنما شنو عنعن لذلك الأثر ماله الأثر ماله ضعيف أما ابن مسعود فقد كان ينهى وابن عباس كان ينهى وتلاميذ ابن مسعود من إبراهيم بن يزيد النخعي وغيرهما من أهل العلم كانوا ينهون عن هذا والأولى عدم لبس التميمة إذا كانت من القرآن أو من غير القرآن للأسباب الآتية السبب الأول أن فيها ذريعة لتعليق ما ليس من القرآن. يا اخوانا التجيب تكون ما لا التجيب تكون ما لا مطبقه في جلد نعرفه كيف ده قرآن ولا ما قرآن. طيب هل في تمائم من القرآن؟ في تقول لك خاتم سليمان تلقى عاملينه كذي وتلاصب وبيجاي وبيجاي وأرقام مرات، وفي ناس بيلبسوا خاتم الخاتم تلقى فيه أرقام برضه كويس بل أفقي والرأسي والكذا تلقى لها بشأن الخاتم ده، ده برضه تعلق شيء، ده بيدخل في الشرك بالنسبة لأنه تعلق شيء. لكن لو خاتم عادي ما فوقه أرقام وفي حاجة الأرقام دي مريبة تخلي الزول يقول الأرقام دي مالو الناس دي مالو الشيء ده آلة حاسبه ولا شنو يعني بعدين بدوسة بيجيب لنا ولا في شنو الشيء ده هو عامل الأرقام دي ليه؟ ما في شك أنه مرتبط ببعض السحرة كويس. والله يا إخواننا خاتم سليمان ده صحه انت خاتم في حاجة في الإسلام اسمها خاتم سليمان واتبعوا ما كتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سليمان كان بتاع سحر خاتم سليمان يقول لك وين خاتم سليمان ورموه والسمكة بلعته واصطادوا والقوين والكرسي بتاعه. يا اخواننا ما كده ما في خاتم. الخاتم ورد في إسرائيليات يقول خاتم سليمان تلقى عامل الحاجات دي كلها ده حس يعرفه كيف عشان كده يقوم يمنع سد للذريعة بالله دي مشكلة هذه مشكلة. نعم احيانا الآية بيكتبوها ويلتقوها بآية تانية عرفتها وتلقى يقول لك لو يعلمون لو يعلمون لو يعلمون لو كده بالطريقة دي يعني فيه امتهان. الأمر الثاني أن تعليق التميمة من القرآن يعرض القرآن للامتهان الدخول به في أماكن النجاسات ورشح العرق عليه عرفته. ثالثا هو يدخل في عموم من تعلق شيء من تعلق شنو شيء. أخوانا المستغرب المصحف الصغير ده بألفين شيله خدته في جيبك لا آية ولا آيتين المصحف كله خدته في جيبك ها ولا إلا شيء اكتبوه ويجلدوه ويخطوه في الضراع ويبيعوه شفت كيف. رابعا من تعلق التميمة استغنى عن الأذكار الشرعية والتحصينات السنية عرفت صح ولا ما صح. أزوك معلق ما بيحتاج شنو يقول لك ما نقرأ وكان قرأ نقول له طيب أنت معلق مالك صح ولا ما صح. إذن قلنا التميمة من القرآن لا تعلق من أربعة شنو أوجه من يذكرها لنا من أربعة أوجه من يذكرها لنا ذريعة لتعليق غير القرآن واحد اثنين شنو؟ أيوة ما هذا معناه سد الذريعة لا نتقنى من القرآن أو ليست من القرآن ولو من القرآن قد يكون بطريقة فيها امتهال القرآن. نعم التعلق بها أو الاستغناء بها عن الأذكار يدخل في عموم من تعلق شيء امتهان القرآن بالدخول به في أماكن شنو؟ النجاسة وغيرها. قال والرقي هي التي تسمى العزائم العزيمة الواحدة يقول لك عزيم لي وخص منه الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كلام المصنف من العين والثمأة. طيب قال لك الرقي العزائم ما كلها شرك بعض الرقي ما لا عزائم وهي التي لا تفهم واحد يخط ايده ويقول كلام كثير يعمل كده يقول لك دي رقية دي تعويذة ده شرك كويس لأنه بيتكلم مع شياطينه. لكن اشترط السيوطي ثلاثة شروط أن تكون بلسان عربي مبين واضحة وأن تكون من القرآن والسنة أو بأسماء الله وصفاته ومن الأدعية النبوية، وأن لا يعتقد فيها التأثير والنفع. وإذا مرضت فهو يشفيد. عرفته؟ فقال رخص صلى الله عليه وسلم من العين والحمأة. طيب هل تجوز الرقية في غير العين والحمأة؟ بجوز في السحر تاني للمبدوغ ما هو الحمأة؟ الحمأة معناها السموم، يعني ممكن يكون في جراية، يعني الرقية ترقي من، قال رسول الله قال كده لا رقية إلا من عين أو حمأة، معناها يا من العين يا من الحمأة. لكن في رقية الحمأة اللي هي جنو السموم، يعني هل في رقية أشياء لأشياء أخرى؟ السحر والأوجاع نعم. عمر أو رب الزود داري ارتقي ممكن شنو يرقي أو يرتقى. يا أخوان الرقية سماها الرقية من الصعود، الرقي سماها الرقي من شنو؟ من الصعود، وهي القراءة يعني. عرفت؟ هي القراءة. طيب تاني من شنو؟ ما نعين هنا ما واضح قال ما السرجل صحيح؟ لكن ليه خاصة؟ لماذا خاصة؟ ايوه، اما للتغليب للغلبة. اكثر الناس بيكون مصابين بعين ومصابين بشنو؟ بحمأة، يعني بالسموميات، او انها تنفع من كل شيء ولكنها اكثر شنو نفعا في شنو في هذه، او متخصص في هذه. تلقى نوع من انواع الادوية مطلعين لمرض معين، لكن برضو ممكن يشتغل مع شنو مع امراض اخرى، صح ولا ما صح؟ لكن من اول طلعوا لمرض معين. فالرقية اصلا حقت شنو؟ العين والسموميات، لكن يجوز ان شنو ان تكون لشنو لغيرها. التحصين برضو كويس، والوجع في الكراع وفي أي محل بجوز، أو لا رقية كاملة إلا في عين أو حمى، أو لا تطلب إلا في العين والحمى وفي غيرها لا تطلب. عرفتها؟ المهم كل هذه هي التأويلات في هذه المسألة. الشيء الأخير في التعريف قال المصنف والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. يعني باختصار ده شنو؟ عرق شنو؟ عرق المحبة. ده شركي برضه. تفضل. قال وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا، وتكلمنا عن عبد الله بن عكيم صح؟ من تعلق شيء وكل إليه، وتكلمنا عن هذا الحديث. وروى أحمد عن رويفع، لعل الحياة ورويفع يقال أن مولى من موالي من؟ من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أن من عقد شنو؟ لحيته، أو تقلد وترى، أو استنجى برجع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. من عقد لحيته بمعنى العرب كانوا يفعلون عقد اللحية، في نهايتها يعقدونها مع بعضها البعض فخرا وكبرياء، وكل من دخل وهو عاقد لحيته فهو زعيم قومه وعظيم أهله. عرفت؟ إذا كده كان بيعقد شنو؟ اللحية. أو من عقد لحيته بأن يصب عليها شيء يجعلها تتجعد تتكرمش، فالأول من فعل أهل الخيلاء، والثاني من فعل أهل التأنيث المخنثين. تلقى كوب بيبسي في شعره ويعمل شعره كيف كيف، طبعا هم دقون ما عندهم لكن بيكبوا في شعره ذاته كويس. تلقى كوب النايف فوق راسه كده ويعمل لك البيبسي يبقى لك شعره فيش مالك مالك الحاصل شنو مالك ولا البيبسي الخمرة، والله دي مشكلة. وقد يراد من عقد لحيته ليبدو على غير وسامة حتى لا يعان عشان ما يطق عين، وإن كنا حنناقش هذه المسألة. أو تقلد وترا، أو تقلد وترا. وترا الوتر معروف يا إخوان، ذكرناه، يتقلد مش للحرب، يتقلده لدفع الضر، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، رجيع الدابة ما خرج منها ورجع كويس، اللي هو كل الدواب رجيع الوفضلات الدابة، ألا يجوز الاستنجاء بها أو عظم فإن محمد بريء منه. هذا شنو ده يا إخواننا؟ ماله ده الحديث؟ طيب يا إخواننا، لو في زول خايف من العين قام ما قشر يتبشتم، يعني كان مفروض يلبس حاجات، قام قال نمشي عادي كده ساكت عشان ما يطقوا عين، ده فيه شرك ولا ما فيه شرك؟ ها؟ فيه شرك ولا ما فيه شرك؟ الأولى أنه ليس فيه شرك. ليه؟ لأنه ما فعل إنما ترك. قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة، لحاجة في نفس يعقوب قضاها هو، قالوا وما أغني عنكم من الله شنو شيء، قال وإنه لذو علم لما علمناه. وعثمان بن عفان وجد غلام جميل فقال سودوا أو دسموا نونته، النون محل الضحكة، لما يضحك بهنا قالون عملوا له سودة كده يعني. فده قد يكون من باب الاحتياط وليس من باب شنو، ومن باب التعلق بالشيء. نعم يتحرز أي. طيب يقول وعن سعيد بن جبير، هو معروف من تلاميذ ابن سعود، من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة، يعني كان لقيتك زول لابسته حجاب وأقنعته طلعه كمن أعتقت رقبة. ليه؟ لأنك كأنما أعتقته من النار، لذلك يكتب لك أجر من أعتق رقبة. وله عن إبراهيم برضو عن له يعني وكيع، لأنه رواه وكيع، عن إبراهيم النخعي ابن يزيد النخعي قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير شنو وغير القرآن. دي الأدلة الموجودة في الباب، اقرأ المسائل يا شيخ النذير. الرقى ما يقرأ، والتمائم ما يعلق، والتفصيل فيها ما كان من القرآن وما لم يكن من شنو من القرآن. نعم التولة معروف، عرفت انه عرق المحبة من الشرك، لانه بيحبب رب العالمين، ما العروق، ما في عرق بيخليك تحب ولا عرق بيخليك تكره، ده تعلق بأسباب وهمية. نعم أن هذه الثلاثة كلها من الشرك، من غير استثناء الرقي الشركية والتمائم وشنو والتولة. نعم صح، أن الرقي بالكلام الحق، الكلام الحق ليس بالضروري. حتى ابن مسعود علم زوجه لما قالت له كده، قال لا كان يكفيك أن تقولي اللهم رب الناس أذهب البأس، هذا كلام حق صح ولا ما صح؟ لأنه من الأدعية يا ترك أخوانا، ما في أسئلة تانية اليوم، ما في أسئلة. أن الرقي بالكلام الحق من العين والحمى أو الحمى ليس من ذلك، ليس من الشرك يعني مستثنى، لكن قلنا ليس من العين والحمى فقط، إنما من شنو من من من من من من, من سائر ما يرقى منه. نعم صحيح، وقد أورد اختلاف العلماء. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، من العين من ذلك، يعني لو علق شيء عشان يدفع عين وما يعمل شنو يا أخوانا؟ طيب زول يقول على الدعاء أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين، لا ما تاني خلاص ما بيجيك عوجة، لكن لو علق يدخل في الشرك. نعم السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وتر، صحيح في الحديثين، حديث رفيع وحديث أبو بشير. نعم الثامنة فض ثواب من قطع تميمة من إنسان. نعم تاسعة أيوة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله، صحيح لم يختلفوا أي كان أو كان يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، دين أب دين من؟ الطلاب عبد الله المسعود بحمد الله وتوفيقه قد فرغنا من الباب. عندنا إعلان أخير، بشرى سارة لطلاب العلم الشرعي، سوف يكون هنالك درسا أسبوعيا إن شاء الله في هذا المسجد في كتاب المقدمة الأجرومية في اللغة العربية مع الشيخ النذير قسم محمد عبد الله. الشيخ النذير قاعد يقرأ ده هو الشيخ النذير، المكان مسجد المؤمنين، الزمان الاثنين من كل أسبوع، لكن الساعة 6 مساء يعني بعد العصر، من الساعة 6 الناس يجوا يقروا معه ابتداء من 4-4-4-4-2 ما الاثنين البكرة البعده، يعني الاثنين البكرة ما عنده درس، لكن من الاثنين جاي حيبدأ شنو الدرس الساعة 6 في مسجدنا هذا في اللغة العربية. أرجو أن ينتفع الإخوة وأن يحرصوا. نعم إن شاء الله نعاوده. والله ده التفصيل في الرقى القادمة جاي إن شاء الله، إن شاء الله نفصل في المسألة. نقول شنو تكفي شنو حول الله بالله ما صحيح، هذا اقرب الى سبب غير شرعي او الى تعليق او الى الى الى الى الى, إلى, إلى, إلى الشرك، يعني لانه لو في زول عربته الجزء ضربه الحجر ضرب قزازه ما عليه شيء، ما صلح، ما عنده مزاج يصلح الان وما جايب خبر ما فيه شيء، وفي زول خلاه مخصوص. انت عارف في جهه دارفور ذكرتني وجهة ما نحن مشينا العربي البرعة مع البقر ما بيغسل جلابته ولا عراجه نهائيا نهائي، العراجة ده زي الوطة ويكون فوق وسخان، قال ليه غسيل الهدوم بيغسل البهايم لحد ما العراجة ده تقطع فوقه يمشي يشتري دمويه جديد وتاني بس، لكن ما بغسل نهائيا، ده اعتقاد فاسد صح ولا ما صح؟ اي نعم.